بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. درسنا من الخصال للشيخ الصدوق قدس الله نفسه الطاهرة، صفحة 158، حديث عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه قال: من علامات الفقه الحلم والعلم والصمت. من علامات الفقه، الفقه أصل معناها باللغة العربية الفهم، يفقهون يعني يفهمون، والفقه تستعمل بالتفقه في الدين. التفقه في الدين أيضا في أحاديث أهل البيت ورسول الله صلى الله عليه وآله، استعمل التفقه في معرفة العقائد وفي معرفة الأحكام، هذا متفقه في دينه. هنا بأي معنى من علامات الفقه الحلم والعلم والصمت؟ هنا يظهر أنها بالمعنى اللغوي، يعني من علامات فهم الإنسان أن يكون عنده حلم وأن يكون عنده علم وأن يكون عنده صمت. العلم والفقه هنا ليس واحدا، من علامات أنه يفهم وليس جاهلا وليس بليدا وليس أميا، يفهم. حالة الفهم، الفهم عندنا ذكاء، الذكاء غير الفهم. الذكاء أن يلتقط، يلتقط يعني يدرك الأشياء. الفهم يدرك المفردات ويربط بينها، هذا أيضا الفهم، يربط، عنده سرعة رابط. في واحد عنده سرعة التفات ولكن ما يربط بين الأمور، هذا أمر، وأمر رآه سابقا رأسا ينتقل الذهن إليه ويربط إليه. إذن إدراك المفردات، الربط بين المفردات، الربط بين هذه القضية والقضايا الأخرى، هذا فهم. لوازم هذه القضية، ما يلزمها، هذا فهم. أذهان الناس أيها الإخوة أنواع، يمكن أن نقول إن أذهان الناس مثل موتورات السيارات أو موتورات غيرها، أنواع بمستويات مختلفة. بعض الأشخاص تتعجب كيف هو فكر هكذا، كيف يعمل عقله، كيف يعمل ذهنه، كيف يفكر، يفكر معكوسة. في بعض المرات موتور السيارة يعمل بالعكس، هذا يعمل معكوسة. كيف فكر، كيف قدر؟ الذي يفهم يعني له حالة طبيعية، يدرك الأمور. من علامة أن هذا الشخص يفقه ويفهم هذه الأمور الثلاثة. إذا ما وجدت هذه الأمور الثلاثة معناها نقص في الفهم. إذا ما عنده حلم، نقص في الفهم. عجيب، يعني إذا ما عنده حلم كيف؟ واحد تصرف أمامه تصرف فار، ليش تفور؟ له حق، قال هذه الكلمة وهذا رأيه، هذا رأيه، خلي يكون عندك حلم، يتسع صدرك. واحد يريد كل الناس على رأيه، هذا فهمه قليل، ما عنده حلم. كلما اتسع صدر الإنسان للآخرين، هذا دلالة على فهمه، حلم، حلم يتسع صدرك. رأي آخر، أنا طرحت موضوعا، هذا قال والله أنا أخالفك في هذا الموضوع، أنا رأيي كذا. طيب إذا كان وقت المناقشة أقول له أنه لا، هذا رأيك فيه اشتباه، النقطة الفلانية الفلانية الفلانية أشرح له. إذا لا، ليس المجال مجال بحث وجدل، قل طيب هذا رأيك، رأيك محترم، وأنا رأيي كما ذكرت لك، وليتسع صدرك لرأيك كما اتسع صدري لرأيك. حلم، هذه حالة الحلم حالة مهمة جدا في تصرفاتنا مع أولادنا، مع إخواننا، مع الناس في مختلف الأمور. واحد بعض الأمور يراها يفور فيها ويغضب ويناقش، ليش ليش؟ على مهلك، على مهلك، وليتسع صدرك. بعض الأخلاق، بعض الأشخاص ما عنده حلم عن نفسه، يعني سيء الأخلاق مع نفسه، صرف كذا فغضب على نفسه، لماذا تصرفت؟ اشتبهت، أردت أن أذهب من هذا الطريق، ذهبت من هذا الطريق، على نفسه يفور، هو سيء الأخلاق مع نفسه. هذا أيضا من علامة قلة فهمه، البشر يخطئ، اشتبهنا، عملنا هكذا، بدل أني أنا أقول هذا لفلان قلته لفلان، بدل أن أذهب في هذا السكة ذهبت هذه السكة، بدل أني أرفع هذا الشيء الفلاني رفعت، وهكذا يخطئ. يتسع صدرك حتى لنفسك، يجب أن يكون عندك حلم عن نفسك بالمقدار المتعارف. إذن من علامات أن هذا الإنسان يفقه ويفهم، والواقع أن الفقه مستوى من الفهم، يعني اسم للفهم ولكن لنوع خاص، حالة التعقل في الفهم. الفهم يعني الدرك، فهم الأمر، لكن فقهه الفرق بين فهم الأمر وفقه الأمر، فقه أعلى، فقه استوعبه، فهمه ولم يستوعبه، فهمه ماشي، فقهه لا، تركز عنده، استوعبه، نضج، شربه، فقهه. إذن من علامات أن الإنسان يفقه الأمور أن يكون عنده سعة صدر على الآخرين، وافقوه أو خالفوه، على تصرفات الناس، الناس أو لا أبناء الدنيا، أشوف أن شوف انظر هؤلاء كيف يفعلون، انظر ماذا يفعلون، طبيعي، هذا أمر طبيعي، ليش متعجب أول مرة تراها؟ الناس أبناء الدنيا، ولا عجب أن يحب الابن أمه، هذا لازم يكون عندك طبيعي. الحلم سعة الصدر، وليس معناها الحلم يعني ترك النهي عن المنكر إذا رأى منكرا، لا لا، ما يتنافى. الحلم يعني أن يستوعب، أن يعرف أنه الآخرين هكذا، هذا أمر واقع في الناس، وهذا في أسرته، ابنه يغضب عليه، هذا طبيعي لأني أنا أثرته مثلا. إذن من علامات الفقه الحلم، هذا أولا، والعلم والصمت. والعلم يعني أن يكون عندك خبرة في الموضوع، أنت إذا ما عندك معرفة بهذه المسألة، مسألة مطروحة، خبر مطروح، تعرف ما هو قصته، عندك علم فيه تتكلم، ما عندك علم لا تتكلم. العلم هنا، العلم المطلوب الذي هو شرط في الفقه، الحد الأدنى من العلم اللازم. والناس في تحصيل العلم، العلم بالعقائد، العلم بالأحكام التي يحتاجها، يحتاج أصلي، أصوم، طاهر، نجس، حلال، حرام، أبيع، أشتري، كيف أتعامل مع هذا الإنسان؟ دخلت إلى بيت أحد عنده علم، أدخل إلى بيت أحد، بعضهم يدخل إلى بيت أحد ويكون مثل ما أعرف كيف نمثله، يتصرف، يعمل، كان أصبر، أنت دخلت إلى بيتي آخر، أصبر، انظر، الوضع الطبيعي أن هناك آداب حتى تصبر، هو يقول لك أين تجلس، كيف تتصرف، وإذا يمد إيده هنا ويروح هنا ويسأل هنا، هذا فضول، هذا عدم علم، نقص في العلم ونقص في التقوى أيضا، فهو نقص أيضا في الفقه. العلم اللازم للإنسان علمه بالعقائد، علمه بالأحكام الشرعية، علمه بالتعامل، علمه بالأمور الاجتماعية، علمه ما يحتاج إليه في حياته من الأمور السياسية ومن مختلف الأمور، الحد الأدنى الذي يحتاج إليه هذا العلم. إذا حصل على ما يحتاج إليه علامة أنه يفقه، وإذا لا، بعض الناس تراه فيما يجب عليه أن يتعلمه ما يعرف، ويروح هو فضول يروح يريد يتعلم أشياء أخرى، هذا لا علم عنده. الحد الأدنى الواجب للمعلومات التي عليه أن يحصل عليه ما حصل، ويريد لا هو عنده فضول يريد يفهم الشغلة الفلانية، الشيء الفلاني، الشخص الفلاني، هكذا، ويتعب ويصرف وقتا ويروح بالإنترنت وينبش ويدور على إيش؟ على أمر لا يحتاج إليه ولا ينفعه إذا علمه. المهم العلم أيضا من علامات الفهم، والصمت ثلاثة من علامات الفقه، الحلم والعلم والصمت. ثم أكد الإمام سلام الله عليه على الصمت، الصمت القدرة على أن تسكت مع وجود الإثارات المختلفة، طرحوا موضوع وإنت ما واضح عندك تسكت، أو غضب آخرون وإنت أصمت ما تنفعل. الصمت أن يكون عنده قدرة على أن لا يتكلم ولا ينفعل، هذا الصمت. إن الصمت باب من أبواب الحكمة، صمت حكمة. رضوان الله على لقمان، عندنا رواية دخل على نبي الله داود وكان يصنع الدرع، ما يعرف لقمان ماذا يشتغل، صناعة الدروع الله عز وجل علمها لداود، يصنع مثل لباس قميص، لكنه قميص من الشريط إذا ضرب السيف فيه ما يؤثر فيه، صنعة لبو، علمناه صنعة لبوس لكم، شاف بحيك بالشريط الحديد ويأخذ الحديد يمد ينمد ويحيك بهذا الحديد، أراد أن يسأله قال أصمت أحسن، صمت سكت سكت، استحدث مع نبي الله داود كاين في آخر الدرع في كمه، ثم أخذ لبسه نبي الله داود شوف حجمه وقال نعم لبوس الحرب أنت، فقال لقمان رضي الله عنه الصمت زين وقليل فاعله، الصمت ما أحلاه. وإذا الصمت من الحكمة. بعد، وإن الصمت يكسب المحبة. واحد أذاك تكلم عليك تسكت، سكت، لما سكت يوجب المحبة لك، وإنه دليل على كل خير، أعاننا الله على الصمت وعلمنا أن نسكت عندما لا ينبغي أو عندما يحسن الصمت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.